من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الشارح رحمة الله عليه: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كما ذكر الشارح رحمه الله فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن ربنا سبحانه وتعالى، أهو قريب فنناجيه أم هو بعيد فنناديه؟ وذلك لأن المناجاة هي الكلام من قرب، والمناداة الكلام من بعد. المناجاة هي الكلام من قرب، والمناداة الكلام من بعد. ولذلك سألوا هذا السؤال: أهو قريب فنناجيه أم أنه بعيد فنناديه؟ فجاءت الإجابة بالوحي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهو أنه أجاب على هذا الاستفسار: إذا كان العبد يسأل عن ربه أهو قريب فيناجيه أم بعيد فيناديه، أخبر بأنه قريب. كما قال تعالى في الآية الأخرى: إن ربي قريب مجيب. وكما قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله تبارك وتعالى مع كونه مستويا على عرشه فوق سبع سماوات، عال على جميع خلقه، فمع ذلك فإنه قريب من عباده، يسمع دعاءهم ونداءهم ويعلم خفياتهم وسرائرهم بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو يستوي عنده سبحانه الكلام من قرب ومن بعد، لأنه عز وجل لا تخفى عليه خافية. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة المجادلة خوله بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. فجاءت تشتكي أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لها: ما أراك إلا قد حرمت علي، لأن الظهار آنذاك كان يعتبر طلاقا. فأخذت تحاوره وأخبرت عن صبية عندها انضمتهم إليها جاعوا، وإن تركتهم إليه ضاعوا، وتشتكي أمرها إلى الله. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها: إنني لا أسمع بعض الحوار الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لخفاء صوتها، بينما نحن في غرفة واحدة، وقد سمع الله ذلك الحوار كاملا من فوق سبع سماوات. فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. يعني تعبر عائشة رضي الله عنها بأن الله قد سمعها من فوق سبع سماوات، بينما عائشة في داخل الغرفة بعض كلام المرأة لم تكن تسمعه ولم تكن تفقهه. ومع هذا فالله تبارك وتعالى قد سمعها من فوق سبع سماوات. ولذلك لما رفع بعض الصحابة أصواتهم بالتكبير قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وفي رواية: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهو يعلم السر وأخفى، وهو يعلم سرنا وجهرنا، بل يعلم ما توسوس به أنفسنا. لذلك فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فهو قريب في السماع وقريب في الإجابة. لذلك أمرنا أن ندعو الله وحده دون سواه، ما دام هو القريب الذي يجيب دعاء من دعاه ويجيب المضطر إذا دعاه، بل إنه ينزل في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي عباده الصالحين: هل من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. الله أكبر. نعم عظيمة يمتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، ومن تلك النعم هذا الفضل العظيم أنه يجيب دعوة من يدعوه. ولذلك أمرنا أن نضرع إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء، حتى في شسع النعل إذا انقطع. شسع النعل أي رباطه وشراطه، فإنك تدعو الله أن يبدلك خيرا منه وأن يعوضك خيرا منه. فعليك ألا تفتر من دعاء ربك، فإنه يفرح بدعاء عباده ويسر به. الله يفرح إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله تعالى يحب من عباده الملحين بالدعاء، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ألظوا على الله بالدعاء. ومعنى ألظوا يعني ألحوا والجأوا واضرعوا واعتصموا. والجأوا إلى الله، فهو الذي يفرج الهم، وهو الذي يزيل الغم، وهو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يفرج الكربات ويقيل العثرات ويرفع الدرجات ويضاعف الحسنات ويغفر السيئات ويتجاوز عن الزلات ويعفو عن الخطيئات. نعم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فهو يحب من عباده أن يلحوا عليه بالدعاء، ولا يغضب من ذلك سبحانه، بل إنه يحب ذلك، يحب الملحين بالدعاء، يحب من عباده أن يلحوا عليه بالدعاء، لأنه وحده القادر على الإجابة. يجب أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل أمورنا، وأن نضرع إليه في كل أحوالنا، وأن نسأله المزيد من فضله في كل لحظة من لحظات حياتنا. نسأله أولا وقبل كل شيء الثبات على الحق إلى يوم نلقاه، إلى يوم نلقاه. ونسأله أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين، ونسأله أن يلحقنا بالصالحين، ونسأله أن يميتنا على التوحيد وعلى عقيدة التوحيد السالمة من كل شائبة، السالمة من كل شائبة. ونسأله سبحانه أن يحفظنا في ديننا وأهلنا وأموالنا وجميع أحوالنا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يحب من عباده الملحين بالدعاء، فهو وحده الذي يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المعرضون الذين يعرضون عن الله ويعرضون عن ذكر الله ويعرضون عن مراضي الله ويقعون في مساخطه، من أين لهم أن تستجاب لهم دعواتهم؟ ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، فكيف بك يا عبد الله؟ ترضى لنفسك أن تكون بعيدا عن ربك الذي يدعوك ويناديك إلى دعائه وإلى عبادته وإلى التعلق به وإلى رجائه وإلى خوفه وإلى الاستعانة به والاستغاثة به وإلى طلب العون منه وحده دون سواه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وللدعاء آداب عظيمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد سمى الدعاء كله هو العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وفي رواية ضعيفة عند الترمذي: الدعاء مخ العبادة، ولكن فيها كلام. والحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فجعل الدعاء كأنه كله هو العبادة، وذلك لأن الدعاء عام، فهناك دعاء العبادة وهناك دعاء المسألة. فدعاء العبادة يشمل كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فهو دعاء عبادة. كلما يتقرب به إلى الله من الطاعات والقربات كله دعاء ماذا؟ دعاء عبادة. ودعاء المسألة فرع منه أو جزء منه، فدعاء المسألة يخص توجه المسلم إلى ربه بطلب جلب خير أو دفع شر، فدعاء المسألة أخص من دعاء العبادة، وهو سؤال العبد ربه جلب خير أو دفع ضر، ويجب صرفه كله لله، أعني العبادة أو الدعاء لا بد أن يخلص فيه لله، لأنه وحده الذي يقدر على الإجابة، وأما من عداه فإنه لا يستطيع أن يجيب ولو دعوته آناء الليل وأطراف النهار. لا يمكن، فيجب أن يدعى الله وحده، وأن يسأل الله وحده، وأن يتضرع إلى الله وحده، وأن يلجأ إلى الله وحده. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالله عز وجل الذي تكفل بالإجابة هو الذي وفق للدعاء. فانتبه يا عبد الله، واضرع إلى ربك، والجأ إليه في كل أمر من أمورك، ولا تلجأ إلى غيره، لأن من تعلق شيئا وكل إليه. وقد عظمت الفتنة في دعاء غير الله، فأصبح كثير من الناس يتوجهون إلى القبور وإلى أصحاب الأضرحة يسألونهم أن يفرجوا كروبهم وأن يغفروا ذنوبهم وأن يقربوهم إلى ربهم. فما الفرق بين تلك القبور التي قال الله تبارك التي يتعلق بها هؤلاء، وبين اللات والعزى التي قال الله عن أصحابها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ هل هناك فرق؟ أبدا. لا فرق بين من يدعو اللات والعزى وإبليس وفرعون، وبين من يدعو البدوي والنقشبندي والشاذل والمرسي والحسين، لا فرق بين هؤلاء وأولئك، لأن الكل دعاء، لأن الكل ماذا؟ دعاء. والدعاء لمن؟ لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله معه غيره. فمن قال: أغثني يا بدوي، أو أنقذني يا تجاني، أو أنا في جاهك يا جناني، أو أعطني يا نقشبندي، أو أمدني يا الحسين، فقد أشرك بالله شركا أكبر ينقله عن ملة الإسلام، شاء أم أبى. نعم يا عبد الله، فاتق الله ووحد الله وحده، ولا تمدن يدك لمخلوق كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، بل مد يدك إلى الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت هل قال فاسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق آنذاك؟ إذا سألت فاسأل الله، لا تقل مدد يا زيد ولا يا عمر، لا تقل سلل يا فلان، اسأل ربك هو الذي يعطيك. قل يا رب امدد يدك إلى ربك ولا تمددها إلى مخلوق ولو كان رسولا من الرسل، فإنهم لا يملكون شيئا من دون الله سبحانه وتعالى. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا كلام من؟ كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. إذا سألت فاسأل الله، احفظوا هذا الحديث واجعله دائما نصب أعينكم. وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تقل إذا كنت في هم وغم فنادني، هذا طاغوت الذي ينادى عند الهم والغم هو الله وحده، وليس الشيخ الطاغية الذي يقول لك إذا كنت في هم وغم فنادني. الذي يدعى عند الهم والغم هو الله، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: الذي هو يطعمني ويسقين، والذي إيش؟ وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي إيش؟ خطيئتي متى؟ يوم الدين. إذن فالجأ إليه وحده يا عبد الله، ولا تلجأ إلى سواه، ولا تغتر بما يدعوك إليه شيوخ الطرق الصوفية الطواغيت الذين يدعونك إلى عبادة غير الله، ويريدون منك أن تتعلق بالقبور وأصحاب الأضرحة من دون الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، فاتق الله يا عبد الله، ولا تمدن يدك لغير الله، لا تمدن يدك لغير الله. إذا سألت فاسأل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، قام ونادى قومه، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. من الذي أمر أن يقول ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، من هي؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، من هي؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، يقول اطلبي، تريدين مال اعطيك مال، لكن من دون الله لا املك لك ولو مثقال ذره. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. ابعد هذه النصوص يجوز لك اخي المسلم وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تأتي إلى ميت في قبره وتحني رأسك أمامه وتنذر له القرابين وتربي له الخرفان والعجول والأبقار وتقدمها إليه من دون الله، فتبطل جميع أعمالك التي قدمتها لله؟ والله الذي لا إله غيره تبطلها بهذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول الله عز وجل والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ماذا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحان الله. نفى الله عز وجل عن أي مخلوق أربع مقامات. انتبه يا عبد الله ونحن بصدد في شرح قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إيه؟ والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. هذه النقطة الأولى. ثانيا إن تدعوهم لا يملكون لا يسمعوا دعاء. ثالثا ولو سمعوا ما استجابوا. رابعا ويوم القيامة يتبرؤون منكم ويوم القيامة يكفرون بإيش بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تأمل معي أخي المسلم هذه الآية الكريمة والذين تدعون من دون الله سواء الذي دعوته صنما أو وليا أو شيخا أو نجما أو قمرا أو بحرا أو نهرا أي مدعو من دون الله. لأن الذين هنا من ألفاظ العموم اسماء موصولة من ألفاظ العموم. أي مدعو من دون الله ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير قشرة رقيقة توجد فوق نواة التمر أخف من ورق الشفاف. أخف من ورق الشفاف. بل وما هو دون القطمير؟ وإنما عبر بالقطمير لحقارته وإلا فهم لا يملكون حتى ما هو أقل من ماذا؟ من القطمير. يعني عندما تأتي إلى ميت في قبره وتقول يا شيخ فلان أعطني يا شيخ فلان مدد يا شيخ فلان أنت صاحب هذا المقام وأنا وأنا وأنا وأنت وأنت وأنت ما يملك لك من قطمير والله. ثم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. هذا الأمر الثاني. لو دعوته ما يسمع الدعاء أصلا لأن فاقد الشيء لا يعطيه ما يسمع ميت. وما أنت بمسمع من في القبور. يا أخي أين يذهب هؤلاء الجهال؟ أين يذهب طواغيت الصوفية الذين أضلوا المسلمين؟ أين يذهبون عن هذه الآيات؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك وما أنت بمسمع من في القبور. ثم تأتي تقول يا فلان مدد يا زيد ومدد يا عمر ومدد يا بدوي ومدد يا جيلاني ومدد يا الحسين. مسكين من أين له أن يملك المدد وهو لم يملك المدد لنفسه؟ لو كان يملك لخرج من قبره. أتحداه أن يخرج. ما يخرج ولو كان مهما كان حتى يأذن الله ببعده يوم القيامة إلى مصيره من جنة أو نار. فإذا هو لا يملك شيء خلاص انتهى. انت وإن كان مسلما فإنه يتبرأ منك يوم القيامة كما يتبرأ كما سيأتينا بعد قليل نبينه بعد قليل. إذن المرحلة الثانية أنه لا يسمع الدعاء. وإذا كان لا يسمع كيف تدعو؟ إنما تدعو من قال الله في من تدعو من سمع نداء المرأة. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تدعو من سمع نداء يونس عليه السلام في قعر البحر في بطن الحوت عندما نادى ذلك النداء في تلك الظلمات العظيمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب له. نعم استجاب له وأنجاه وأخرجه وأنشأه من جديد وغذاه وأنبت عليه ستة من يقطين وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، وتكرم عليه وأنعم عليه سبحانه وتعالى بعد أن كان في قاع البحر في بطن ماذا؟ في بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال يا تجاني ولا ينقشبني أبدا، لأن هؤلاء مساكين لا يملكون شيئا، وإنما دعا الله وحده، دعا الله وحده. المقام الثالث، ولو سمعوا ما استجابوا. على سبيل الافتراض هذا الكلام، على سبيل الافتراض، لو قدر أنه يسمع الدعاء فإنه لا يقدر على الإجابة أبدا، لا يقدر على الإجابة، لأن الذي يجيب دعاء من دعاه هو الله، هو الله وحده. أما هؤلاء المساكين فإنهم لا يجيبون أحدا أبدا، حتى لو سمعوا الدعاء أبدا ما يستطيعون الإجابة، ما يستطيعون الإجابة، ولو كانوا يستطيعون لردوا الموت عن أنفسهم. المقام الرابع، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة يتبرؤون منكم، يتبرأ كل صاحب قبر معبود ممن عبده، وممن ذبح له بقرة أو عجلا، وممن ذبح له خروفا، وممن قال له مدد، وممن قال له شلة، وممن قال له نظرة يا فلان أو نظرة يا ست فلان. والله سمعت بأذني من يقول مدد يا فلان، ومن يقول نظرة يا فلانة، نظرة بس، نظرة بالعين من فعله، عينه راحت خلاص، ما عنده عين الآن، أكلها الدود، أكلتها الأرض خلاص. إنما سأسل من لا تنام عينه، من لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه وتعالى هو الذي يناديك ويقول لك ادعوني أستجب لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منهم كما يتبرأ المسيح يوم القيامة من عبادة النصارى. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن قلت قلت، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا عيسى وهو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء قدير. يعني بعد أن توفيتني ما أدري ماذا فعلوا. إذا كان عيسى ما يدري ماذا فعلوا، فكيف يدري من دونه من الناس؟ إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس لا أدري عما في غد، تقول عائشة رضي الله عنها ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. ما معنى الفرية؟ يعني الكذبة، فقد كذب على الله. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله بأم رأسه بعيني رأسه في الدنيا فقد كذب، وإنما يراه بالآخرة إن شاء الله. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب.